تنصاول. اذكر الله يا جمال النبي ارجع لي يا سمية. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله الله الله رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يغفرون. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا حاج محمد. يوم Thank you. لسه اتعزل وتورط الشيخ مع ابو داوود الراجل اصرص على الحرم ما فيش اثنين اختلفوا عليه في لا اله الا الله يا رب الله يا مولانا ايه الحنان دي يا ولاد الله اكبر النبي يا بابا ليس عليك يا عمنا يوم جميل معلش يا ابو احمد صل على النبي هذا يا رب انت عليه الله اكبر ايوه قول يا شيخ محمد انت اللي سببت الله هلا هو يا رب وده جاهز وده محمد ولا محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Hello. صراط الذين أنعمت عليهم النهارده احنا يا